الله في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ من دون الله أندادا، وواحدها ند وقد تقدم، والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها. قاله مجاهد: قوله تعالى يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق. قاله المبرد وقال معناه الزجاج، أي إنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله، وجاء الضمير في يحبونهم على هذا على الأصل، وعلى الأول جاء ضمير الأصنام ضمير من يعقل على غير الأصل. وقال ابن كيسان والزجاج أيضا معنى يحبونهم كحب الله أي يسوون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق: وهذا هو القول الصحيح، والدليل على صحته قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقرأ أبو رجاء: يحبونهم بفتح الياء، وكذلك ما كان منه في القرآن، وهي لغة يقال: حببت الرجل فهو محبوب. حببت الرجل فهو محبوب. قال الفراء: أنشدني أبو تراب: أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. ومن في قوله من يتخذ في موضع رفع بالابتداء، ويتخذ على اللفظ، ويجوز في غير القرآن يتخذون على المعنى، ويحبونهم على المعنى، ويحبهم على اللفظ، وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في يتخذ أي محبين، وإن شئت كان نعتا للأنداد أي محبوبة، والكاف من كحب نعت لمصدر محذوف أي يحبونهم حبا كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين لمتبوعهم. وقيل إنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوه، ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وسيأتي بيان حب المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء، وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء، وهو اختيار أبي عبيد، وفي الآية إشكال وحذف. فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعا، ويرى على هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب معاني القرآن له: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب إعراب القرآن له: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عبارته فيه بالجيدة، لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب، فكأنه يجعله مشكوكا فيه وقد أوجبه الله تعالى، ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله، ويرى بمعنى يعلم، أي لو يعلمون حقيقة قوة الله عز وجل وشدة عذابه، فيرى واقعة على أن القوة لله، وسدت مسد المفعولين، والذين فاعل يرى، وجواب لو محذوف،

الذي هو اتخاذ الأنداد. وقد تقدم في أول السورة: فلا تجعلوا لله أندادا. ذكر أن هؤلاء يحبون تلك الأنداد كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ذكر أن معنى كحب الله يعني يحبونهم كالحب الواجب لله، أي كما يحب الله. وقيل يحبونهم كما يحبون الله، أي يحبونهم ويحبون الله على حد سواء. هكذا فيكون في هذا دليل على أنهم يحبون الله، ولكن حبهم لله ضعيف، ولهذا قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله. وذلك لأن هؤلاء حبهم منقسم، جعلوا بعضه لله وبعضه لغير الله. والذين آمنوا أشد حبا لله لأن حبهم ليس منقسم، بل كله جعلوه لربهم. هكذا ثم ولو يرى الذين ظلموا، ذكر أن فيها قراءتان: ولو يرى ولو ترى الذين ظلموا، والمراد المشركون هؤلاء الذين يجعلون لله أندادا. إذا رأيتهم أو رأوا العذاب ماذا تكون حالتهم؟ لرأيت أمرا شديدا أو لرأوا عذابا شديدا؟ حذف الجواب لو. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لتأسفوا وتحسروا، حيث أنهم عملوا عملا سيئا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، بمعنى عندما يرون العذاب، أن القوة لله جميعا، أو إن القوة القراءتين على القول على الكسر تكون مستعنفة. اعلموا أن القوة لله، أو اذكروا كون القوة لله وكون الله شديد العذاب. أثبت الله تعالى في نفس هذه الآية لنفسه القوة، وهي صفة كمال، كما في قول الله تعالى: أولم يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، ونحو ذلك. وأن الله شديد العذاب، يعني عندما يرون العذاب يعرفون ويتحققون شدة العذاب الذي هم يتعرضون له، حيث لم يعملوا بطاعة ربهم. أفادها قوله اتبرأ، هذا أيضا في حالتهم في الآخرة. يتبرأ الأتباع، يتبرأ المتبوعون عندما يرون العذاب، يتبرؤون من أتباعهم. ورد ذلك في آيات أخرى في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله في سورة سبأ كونهم قال الذين استكبروا استضعفوا الذين استكبروا الذين استضعفوا يقولون الذين استكبروا إنكم صددتمونا عن العذاب لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أنحن صددناكم. فهذا أيضا من تحسرهم. كذلك في سورة الصفات أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني في الآخرة. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين يعني تأتوننا على اليمين وتضلون وتمنعون إلى قوله فإنهم في العذاب إذن في العذاب مشتركون لأنهم قالوا إن أغوينا فأغويناكم إنا كنا غاوين. وكذلك في قوله تعالى قال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ونحوها من الآيات. فها هنا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عندما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الوسائل التي يتوصلون بها إلى ما يريدون. قد يقال أن تقطعت الأسباب يعني العلاقات التي بينهم وبين أقاربهم كل منهم يشتغل بنفسه ولا يهم الوالد ولده ولا غير ذلك. وقال الأتباع الذين أضلوا بسبب اتباعهم لرؤسائهم ليس لنا كرة ورجعة في الآخرة حتى نتبرأ منهم رجعة إلى الدنيا كما تبرأوا منا. ولكن هذا كله لا ينفعهم وذلك لأنه وقت ليس فيه رجعة فيتحسرون يتحسرون وتتقطع قلوبهم من الحسرات عندما يعلمون أنهم لا يردون وما هم بخارجين من النار. الآية بعدها خطاب للناس بأكل الحلال مما في الأرض حلالا طيبا. والآثار كثيرة من الحث على الأكل من الحلال كهذه الآثار التي ذكر وكقوله لساد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة وكحديث أكل لحم النبات من حرق أكل لحم النبات من سحت فالنار أولى به. الله تعالى جعل هذا الكسب طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا أي مباحا لا شبهة فيه. ثم حذر من الشيطان خطوات الشيطان خطراته وساوسه أخبر بأنه عدو مبين وأخبر بأنه يأمر بالفحشاء الفواحش الأعمال المنكرة. ولهذا حرمها الله في سورة أخرى في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا شك أن الزنا فاحشة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفعل قوم لوط فاحشة. قال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فكل ما يستقبح ويستمحش فإنه للفواحش، قد يكون باللسان وقد يكون بالعينين كالنظر إلى الحرام وما أشبه ذلك. ويأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلموا، يأمركم يعني يزين لكم أن تقولوا على الله قولا بغير حق. هكذا جاءت هذه التوجيهات. أولا حكاية حال المشركين، وثانيا خطاب الناس بالاقتصار على الحلال وباجتناب الشيطان. الله أعلم. بنت حكيم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن عثمان التميمي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد الباب 12: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ينبغي الكلام على الاستعاذة أولا لما كانت هذه الكلمة وسيلة المقربين واعتصام الخائفين وامتثال قول رب العالمين، حيث قال: وهو أصدق القائلين، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لم تصلح الاستعاذة أن تكون بمخلوق، ومعنى الاستعاذة بالله أي أعوذ وأستجير به وألتجئ إليه سبحانه وتعالى وحده من شرور خلقه في ديني ودنياي. ويقال: لا عياذ ولا لياذ إلا بالله وحده. وألوذ بمعنى أعوذ. قال جرير بن الخطفي: كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله مثل الذليل يعوذ تحت القرمل. والقرمل بفتح القاف ضرب من الشجر وبكسرها الصغير من الإبل، وهو في البيت من الأول بالفتح. ومن معنى الاستجارة قول جرير أيضا: ولو منا فتاتكم لغرنا، ولو عاد الزبير بنا وفينا. يقول: ولو استجار بنا الزبير بن العوام رضي الله عنه حيث قتل حول صفوان في بني مجاشع وفينا له بجواره. ويعير بذلك قوم الفرزدق حيث قتل بين بيوتهم. ومن أخص خلقه بالضرر وابتغاء الغوائل لابن آدم الشيطان الرجيم. ولهذا خص الله تعالى بأمره بالاستعاذة منه لعظم ضرره بالإغواء لبني آدم، فهو من العون والنصرة. قال الشاعر: بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم فلم يعدم ولا أن ولا نصرا. وقيل معنى الاستعاذة في أعوذ أي أستعين. والعوذ والعياذ مصدران كالصوم والصيام. وقيل مأخوذ من العوذة بضم العين وتشديد الواو، وهو نبت في أصل شجر يستتر بها. فعلى هذا العوذ هو التستر بستر الله تعالى والتبوؤ في ظل حمايته. وقيل من اللحم الذي يلتصق بالعظم، يقال أطيب اللحم عوذه. فعلى هذا معناه الانقطاع من غير الله تعالى واتصال القلب بالله تعالى. وإذا قال القائل أعوذ بالله يكون إخبارا عن فعله بالتعوذ، وفي الحقيقة هو سؤال الله سبحانه أن يعاونه بفضله. معناه أعذني يا رب، مثل ما يقول القائل أستغفر الله أي اغفر لي يا رب. وصدور صيغة الأمر بنا هو الامتثال بالأمر، وصدور صيغة الأمر بنا هو الامتثال بالأمر إرشادا منه سبحانه لعباده بالالتجاء إليه والاستجارة به من شر خلقه. ولهذا قال سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم آمرا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، السورتين. فإذا جعلت الله تعالى بينك وبين من تخشى ضرره كفاك. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني أن الإنس في الجاهلية يعوذون برجال من الجن، وذلك أن الرجل إذا نزل في فضاء من الأرض كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فيكون في زعمه في أمانهم تلك الليلة. فزادوهم رهقا، يعني زادوا الجن، يعني زادوا الجن عظمة وتكبرا وعتوا، ويقولون: بلغ من سؤددنا أن الجن والإنس يستعيذون بنا ويطلبون منا الأمانة من شر سفهائنا. والرهق في الأصل غشيان الشيء، ومنه رجل فيه رهق، أي غشيان للمحارم وارتكاب للطغيان والمفاسد، ويقال رجل مرهق وفيه رهق إذا كان يظن به السوء. قال معن بن أوس: يمدح رجلا كالكوكب الأزهر انشقت دجنته في الناس لا رهق فيه ولا بخل. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وزيد بن أسلم رحمهم الله: فزادوهم رهقا، أي خوفا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إثما، وقاله قتادة. والمعنى أن تعوذ الإنس من الجن ليمنعوهم من أذاهم وشرهم في أبدانهم وأموالهم زاد الإنس ذلك من الجن خوفا وإرهابا وذعرا، حتى بقي أشداء الإنس أشد مخافة منهم وأكثر تعوذا بهم، فزادوهم بذلك إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقالت الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن كردم بن السائب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجت مع أبي إلى المدينة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم، فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك. فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله على رسوله بمكة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. والحمل ولد الشاة، فيحتمل أن هذا الذئب جني فعل ذلك ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه ويخوفه بذلك كما ذكر الله عنهم. وفي الأثر: حسبك من الرهق والجفاء ألا تعرف نبيك، أي حسبك من الحمق والجهل ألا تعرف نبيك. قال الأصمعي: يقال فلان يرهق في دينه، وذلك إذا أثني عليه بقلة ورع. ويقال فلان فيه رهق إذا كان فيه غشيان للمحارم واستخفاف بدينه. قال أبو طالب: يذم أبا جهل ومخزوم أقل القوم حلما إذا طاشت من الرهق الحلوم، يقول إذا طاشت من السفه والحمق الحلوم. قال أعشى بكر بن وائل: من ليس فيه إذا قاولته رهق، وليس فيه إذا عاشرته عسر. وقال جرير: يمضي إذا خمس الفلاة أرهقا، يقول يمضي ويسير في الفلاة بعدما أخمس وغشاه العطش 5 أيام لا يشرب فيها الماء، يصفه بصبره على غشيان العطش له مع مضيه على تلك الحالة. وقال إياس بن الحطيئة يصف ثعلبا: قد غشيه العقاب دون جحره، فراح من حسها يبادرها يلوذ بالصخر بعدما رهقا. وفي المعرب ومجمع الغرائب أو المعرب وفي المعرب ومجمع الغرائب: رهقتنا الصلاة غشيتنا. وقال أبو الحسن علي بن عيسى النحوي: أصل الرهق كما مر الغشيان، يقال رهقت القوم أي غشيتهم ودنوت منهم. قال تعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقاله الزجاج. وقال أبو النضر رهقني دنا مني. وقاله ابن الأعرابي وفي المحكم أرهقنا الليل دنا منا. قالوا ويأتي الإرهاق بمعنى الإدراك. وقيل إن ضمير المفعول للإنس والمعنى فزاد الجن الإنس غيا بأن أضلوهم حتى استعادوا بهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أبدلهم عن الشرك بالتوحيد وعن الاستعادة بالجن العاجز الاستعادة بالقوي القادر الكافي لمن استجار به وتوكل عليه من جميع شرور خلقه. وقد أرشد الله سبحانه إلى الاستعاذة به في سورتي المعوذتين وأخبر عن الجن بعجزهم بقوله في هذه السورة وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا فعليك بمن لا يعجزه قوي ولا هارب ولا هارب ودع عنك الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لغيره. وعن خولة بنت حكيم ويقال خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمية من سليم بن منصور امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في قول بعضهم وكانت امرأة صالحة روى عنها سعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنهم أحد العشرة رضي الله عنهم وحديثها هذا تفرد به مسلم وهو في الموطأ والترمذي ورواه عنها الإمام أحمد في مسنده من أربعة طرق وهي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلي بادية بنت غيلان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان لم يؤذن في ثقيف. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا من المنازل حضرا أو سفرا فقال أعوذ أي ألوذ وأستجير وألتجئ بكلمات الله التامات وفي لفظ التامة وصفها بالتمام لأنها كلام الله ليست مخلوقة لأن ما من مخلوق إلا وفيه نقص وأما كلماته التي هي كلامه جل وعلا فهي تامة كاملة لا مدخل للنقص ولا للباطل فيها. وقد وصف كلامه جل وعلا بذلك في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وبقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو صفة من صفاته سبحانه وبحمده. وفي هذا رد على الجهمية القائلين بخلق القرآن فإنه لا يستعاذ بمخلوق البتة من شر ما خلق. قال أبو البقاء يجوز أن تكون ما بمعنى الذي والعائد محذوف وأن تكون مصدرية ويكون الخلق في هذا بمعنى المخلوق. قال وإن شئت كان على بابه أي من شر خلقه أي ابتداعه وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن الخلق غير المخلوق عند جمهور السلف في الجملة إلا أنه قد يأتي بمعنى المخلوق كقوله تعالى هذا خلق الله. قال وقرئ من شر بالتنوين وما على هذا بدل من شر أو زائدة ولا يجوز أن تكون نافية لأن النافية لا يتقدم عليها ما في حيزها فلذلك لم يجوز أن يكون التقدير ما خلق من شر ثم هو فاسد في المعنى. فخص عالم الخلق بالاستعادة لانحصار الشر فيه إما اختياريا كالذي يصدر من فسقة الجن والإنس وإما أن يكون طبيعيا كذوات السموم وغيرها من الدواب وكذا الرياح وغيرها فهي استعادة من شرور جميع المخلوقات التي صدرت عن تكوينه تعالى وتخليقه فهي تحت ملكه وقهره وسلطانه قد أحاط بها قدرة وعلما فهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فلا يخرج شيء من ذلك عن قدره وقضائه وملكه فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. فإذا قال القائل ما تقدم بنية وإخلاص لم يضره شيء من جميع الأشياء والشيء هو ما يجوز أن يخبر عنه وتصح الدلالة عليه حتى يرتحل من منزله ذلك الذي قال ذلك فيه وحتى هنا غائية رواه مسلم في صحيحه وهو عند الإمام أحمد بمعناه. وقال قال يزيد بن هارون ثلاثا إلا وقي شر منزله ذلك حتى يضعن ورواه أيضا ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد استدل به أهل العلم على أن كلام الله غير مخلوق وقالوا وإن الاستعاذة بالمخلوق شرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك. ولهذا ذكرنا في الحلف بغير الله أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بل لم يرد أنه حلف بغير الله في معرض اليمين، وإنما ورد عنه وصح في مقام التعجب على عادة العرب كقوله وأبيك لأنبئنك، وكقوله أفلح وأبيه إن صدق، وحاشاه من أن يتلفظ بنوع من الشرك وهو أبعد الناس عنه. فتبين بهذا أنه لا يستعاذ بمخلوق، وإنما الاستعاذة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولهذا احتج السلف كالإمام أحمد وغيره استدلالا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة عبادة، ومن استعاذ بغير أسماء الله وصفاته فقد صرف شيئا من عبادته لغيره سبحانه، وكلماته تعالى من صفاته. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها الاستعاذة بالجن، ونهى العلماء رحمهم الله عن العزائم والأقسام التي قد يستعملها بعض الناس كالتي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروع فإنه جائز. إلا أن عند الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت بعثت صفية رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقلني أفكل، فضربت القصعة فرميت بها، قالت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت الغضب في وجهه، فقلت أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم، قالت فقال أولى لك، قالت قلت ما كفارته يا رسول الله، قال طعام كطعام وإناء كإنائها، وذلك بمعنى الاستجارة كما مر في بيت جرير بن الخطفي أول الباب. وقد روى اللالكائي السجستاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حكم علي رضي الله عنه الحكمين قال في الخوارج لما حكمت رجلين، قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. وحكى تاج الدين الفزاري الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكان عمرو قد أدرك خلقا من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله سمعت الناس منذ 49 سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بتة. قيل ولم ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة والمسلمة لا تكون تحت كافر. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال أدركت 600 شيخ ستة وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال أدركت 600 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما امتحن أبو نعيم قال أدركت 700 شيخ. وقال يحيى بن خلف كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، قال هو عندي كافر فاقتلوه. ومثله قال ابن المبارك وليث بن سعد وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث وعبد الرحمن بن مهدي. وقال محمد بن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي رحمه الله حفص يقول لما كلم الشافعي رحمه الله حفصا الفرد قال حفص القرآن مخلوق، فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم. ولو ذهبت أعد أقوال السلف رضي الله عنهم في ذلك وما روي عنهم لما استوعبه مختصر. ولما بعث صلى الله عليه وسلم وأهل الجاهلية على ما ذكر الله سبحانه من استعاذتهم بالجن أبدلهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالتوحيد، وهداهم إلى الاستعاذة بالقوي العزيز الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من الأسد والأسود، ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال لي قل فلم أقل شيئا، ثم قال لي قل فلم أقل شيئا، ثم قال لي قل فلم أقل شيئا. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد ذكرنا في هذا الشرح في الحديث المرفوع قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين. صحيح شيخ، معوذتين ولا معوذتين؟ اللغتين صائغتين في المعوذتين والمعوذتين، كسر الواو. ولهذا رقاه صلى الله عليه وسلم جبرائيل وميكائيل عليهم السلام لما أخذ بهما. فهذه استعاذة إمام أهل التوحيد خاتم المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم إلى يوم الدين، التي هي دائرة بين جلب الخير ودفع الضر. وعن القعقاع هو ابن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: ما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ، من شر ما خلق وذرأ وضرأ. رواه الإمام مالك. قال الخطابي في قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان فيه مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وبما ولد الشياطين. قال النووي رحمه الله: والأسود الشخص، وكل شخص يسمى أسود. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. قال العلماء: الهامة بتشديد الميم هي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها، والجميع هوام. قالوا: وقد يقع ذلك على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك تؤذيك هوام رأسك، يعني القمل. والعين اللامة بتشديد الميم هي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء وتلم به. فقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته عما يضرهم في الدنيا والآخرة، وهو الاستعاذة بغير الله، وأمرهم بما هو خير لهم في الدارين، وهو التوحيد لله تعالى بأن لا يستعيذوا إلا به. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. من هذا الباب هكذا الاستعاذة، الاستعاذة بالله عبادة وبغير الله شرك، وذلك لأن المستعيذ يشعر من نفسه بالخوف وبالوجل وباستحضار الضرر، فيلجأ إلى من يعيذه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، فينطرح بين يدي ربه خائفا ذليلا وجلا، عارفا ان الله هو الذي يحميه ويعصمه عن الاضرار، فلذلك يكون في غايه التذلل. الاستعاذه مشتقه من العوذ، عاد بالشيء يعني لجأ إليه وتحرز به، هي الاعتصام والألوذ، وأعتصم وأتحصن وأحترز بالله تعالى من هذه الشرور. جاء في القرآن الاستعاذة من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يحاول أن يضل الإنسان. وجاء أيضا في القرآن الاستعاذة من الشرور كالمعوذتين من شر ما خلق، عن المخلوقات كلها، من شر غاسق الذي هو الظلمة إذا وقب يعني إذا أظلم، من شر النفاثات التي هن السواحل، من شر حاسد الذي هو الحسود، ويدخل فيها أيضا العائن. وفي السورة الثانية من شر الوسواس الذي هو الشيطان. فهكذا جاءت هذه الاستعاذات. وفي السنن السنة النبوية الكثير، حتى قال في الصلاة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذا في الاستعاذة. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ من شر، يقول: أعوذ بالله من المأثم والمغرم، المغرم الدين. فكلما أكثر ما تستعيذ من المغرم. قال: إن الرجل إذا غرم أحدث فكذب ووعد فأخلف. هكذا كذلك أيضا الاستعادة من كثير من الشرور. كان يقول: أعوذ بالله، فاللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والجبن والبخل والكسل والهرم وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وما أشبه ذلك. هذه لا يعيذ بها، لا يعيذ منها إلا الله. فعرف بذلك أن الاستعاذة عبادة، عبادة لله تعالى، فصرفها لغيره شرك، كما ذكر الله عن المشركين إذا نزلوا في واد مخوف يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. سيده يعني الجني، سيد الجن، أعوذ به من سفهاء قومه يعني من عوام الجن حتى لا يضرون. فأنكر الله ذلك، قال تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق شدة الخوف أو الخوف من الضرر. والمعنى أنهم زادوهم خوفا، بحيث أن الإنس الذي استعان لا يزال طوال الليل خائفا يخشى أن الجني لا يحفظه ولا يحرسه ولا يمنعه، ولا يمنع منه السبحان. وقيل زاد الإنس الجن تكبرا وإعجابا، وقالوا: نحن سادة للإنس والجن، الجن يحترمونا والإنس يلوذون بنا. ذكر الشيخ رحمه الله حديث خولة من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا أورده لأن الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بالله. وأورد الشارح بعض الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، لأن المخلوق لا يجوز أن يستعاذ به. وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله عندما امتحنه الخليفة المعتصم، وأمره بأن يستعيذ بالله وأن يقول القرآن مخلوق، فاحتج على أولئك المعتزلة بهذا الحديث. أليس الله تعالى هو الذي تكلم به فكلامه منه فلا يكون مخلوقا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستعاذ بالله، أن يستعاذ بكلمات الله؟ فلو كان مخلوقا لما استعاذ بكلمات الله، فدل على أنه ليس بمخلوق. جاءت الاستعاذة بمثل ذلك: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكل هذه استعاذة بالله وبصفات الله تعالى، فإن وجهه من ذاته وسلطانه يعني قوته استعاذة بالله وحده. هكذا. وكذلك أيضا أحاديث الاستعاذة بصفات الله تعالى هي استعاذة بالله تعالى، لأن الصفة تابعة للموصوف. فعلى هذا من يقولون إنه مخلوق يقال لهم: أترون أن الرسول يستعيذ بمخلوق؟ والله تعالى أنهاه أن يعبد مخلوقا أو يصرف لمخلوق شيئا من العبادة. الاستعاذة عبادة. هكذا الدلالة هذا الحديث. والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة ما يجب للمضارب إذا اختلف في المشروط، وإذا اختلف العمل، وإذا اختلف العامل ورب المال في قدر الربح. فقال المضارب: شرطت لي نصف الربح الربح. وقال رب المال: بل الثلث. نقل ابن منصور وسندي: القول قول رب المال مع يمينه. ونقل حنبل: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله، والله أعلم. وإن كان فيه زيادة على ذلك فله أجرة مثله. وجه الأولى أنه يدعي عليه حقا في ماله فكان القول قول المنكر كسائر الدعاوي، ولا يلزم على هذا المتبايعان إذا اختلف تحالف وكان القول قول البائع، لأن المتبايعين إذا اختلف تراجع إلى عين أموالهما، وها هنا لا يمكن التراجع لأنه عمل قد تلف لا يمكن الرجوع فيه. ووجه الثاني أنه إذا كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة المثل وما يقاربه فالظاهر معه، لأن الغالب من معاملات الناس يقتضي أجرة المثل أو زيادة بقليل، فهو كما قلنا في اختلاف الزوجين في قدر الصداق: القول قول الزوجة مع يمينها ما ادعت مهر مثلها، لأن الظاهر معها. الاختلاف قد يكون في عين المبيع، فيقول البائع أبيتك هذه النعجة، ويقول المشتري أبل بيتني نعجتين. في هذا اختلاف في عين المبيع أو في قدره، كذلك اختلاف في قدر الثمن. يقول البائع بيتك بعشرين، والمشتري يقول بعشرة. إذا كان لأحدهما بينة عمل بها، وإذا لم يكن لأحدهما بينة فهناك خلاف من الذي يحلف. فالأكثرون على أن الذي يحلف هو رب السلعة البائع. وجاء في ذلك حديث عن ابن مسعود: إذا اختلف المتبايعان في القول ما يقول رب السلعة أو يتردى. رب السلعة هو البائع، وهذا هو الأقرب. الله يبارك. وإذا اختلف العامل ورب المال في قدر الربح في المضاربة كذلك أيضا، العامل الذي يشتغل عند إنسان اختلف في قدر الأجرة، صاحب العمل يقول أجرتك مئة، والعامل يقول مئتان، ولا بينة لأحدهما، فيحلف المالك يعني صاحب العمل، لأنه هو الذي يعرف العمل وهو الذي يعرف ما يستحقه العامل. هكذا الخلاف في هذا في قدر الأجرة. قد يكون الخلاف أيضا في نوع العمل، بأن يقول العامل مثلا أمرتني أن أبني هذا الجدار، فيقول المالك بل هذا الجدار أحدهما أطول أو أرفع، فيكون القول الذي يحلف هو المالك لأنه صاحب العمل. يا المالك هو عادة الذي يعرف ويعرف قدر العمل، هذا إذا توقف كل منهم امتنع أن يحلف. الله. قال رحمه الله: مسألة في شراء المضارب ذا رحم لرب المال، إذا ابتاع المضارب أبا رب المال أو ابنه صح الشراء وعتق، رواية واحدة نص عليه. في رواية علي بن سعيد بن منصور: وهل يضمن لرب المال عوض ذلك؟ ذكر أبو بكر في كتاب التنبيه وجهين: أحدهما لا ضمان عليه، لأن قد حكمنا بصحة العقد في رب حق رب المال، والثاني يضمن وهو أصح، لأنه إذا دفع إليه المال مضاربة لينميه ويحصل له الربح، وفي هذا الموضع قد أتلف عليه المال لأنه قد عتق عليه. فإذا قلنا يضمن، قال أبو بكر في قدر الضمان قولان: أحدهما أنه ضامن بالثمن لأن العدوان فيه حصل، والثاني يضمن قيمته ويكون له من الربح بحصته لأن الإتلاف حصل بعد حصول الملك للمضارب بسبب من جهته، لأنه إنما يعتق بعد صحة الشراء. المضاربة دفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه، والأصل أن هذا المال أمانة عند هذا المضارب، لأنك يا صاحب المال قد وثقت به، أعطيته ألفا أو عشرة آلاف وقلت تاجر بها، ولي نصف الربح ولك نصف الربح وترد علي رأس مالي. فقدر مثلا أنه اشترى بها غنما وماتت الغنم، في هذه الحال لا ضمان على المضارب لأنه ما فرط، فإن ادعى تفريطا صاحب المال يقول إنك أهملتها حتى أكلها السبع إنك أضعتها، في هذه الحال يضمن. ذكر أن حكيم بن حزام كان يشترط على من يعطيه ماله فيقول لا تجعل مالي في كبد رطبة، أي لا تجعله في عبيد ولا في إبل ولا في غنم لأنها عرضة للموت أو للضياع، ويقول لا تنزل بمالي في مسيل وادي مخافة أن يأتي السيل ويحمل تلك البضاعة فتضيع علي أموالي. فإذا شرط المالك على العامل مثل هذه الشروط فإنه يضمن إذا خالف، وأما إذا لم يشترط أو تلف المال بغير هذه الأسباب فلا ضمان عليه. هذا هو الراجح. قال رحمه الله: مسألة في شراء رب المال سلعة من مال المضاربة، إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة هل لرب المال ابتياعها منه؟ على روايتين نقلهما حنبل، إحداهما جواز ذلك كما جاز له أن يشتري من مكاتبه ومن عبده المأذون له إذا كان عليه دين، والثاني لا يجوز لأنه ملكه فلم يجوز له ابتياعه، كالموكل لا يصح أن يبتاع ماله في يد وكيله، وكذلك السيد في ماله في يد عبده المأذون له في الشراء بمال السيد. فأما المكاتب فإنما جاز للسيد أن يشتري مما في يده لأن ما في يده ليس بملك للسيد، وأما العبد المأذون فإن لم يكن عليه دين لم يصح شراؤه منه، وإن كان عليه دين لم يمنع لأن حق السيد انقطع عما في يده. فأما شراء أحد الشريكين سلعة من مال الشركة فالعقد باطل في قدر حصته لأنه يبتاع ما هو ملك، وهل يبطل في حصة الشريكة؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة وقد تقدم شرحهما. وإن ابتاع قدر حصة شريكة من سلعة بعينها جاز لأنه يبتاع ملك غيره فهو كما لو ابتاع من غير مال الشركة، ويفارق هذا رب المال إذا ابتاع سلعة من مال المضاربة أنه لا يصح على الصحيح من الروايتين لأنه يبتاع ملكه. وقد علق أحمد رحمه الله القول في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يزن مثل عبد وثوب فلا بأس، فظاهر هذا أنه لا يجوز شراؤه لحصته من المكيل والموزون، وليس هذا الكلام على ظاهره لأنه قد نص على جواز ذلك في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه فإن لم يكون يعلمان كيله فلا بأس، وإن علم مبلغ كيله فلا بد من كيله، فقد أجاز بيع حصته من شريكه من المكيل والموزون. وقوله إن علم مبلغ كيله لم يجد حتى يكلاه معناه إذا كان بينهما شركة، إذا كان بينهما شركة في طعام فباع حصته من شريكه صبرة بغير كيل، فإن كان البائع يعلم مبلغ كيل ذلك الطعام لم يجز بيعه صبرة، وإن لم يعلم جاز. وهذا بناء على أصل آخر وهو أن من عرف مبلغ شيء لم يجز بيعه صبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه إذا علم وكتم فإنه يقصد غبنه فمنع من ذلك كتلقي الركبان. في هذه الحال إذا احتاج إلى ذلك فإنهما يقتسمان، يقول أنا أنا وأنت شريكان في هذه البضائع، أنا الآن بحاجة كيس فأخذ كيسا وأنا كيس، وأما أنه يقول بعني أبعني نصيبك فإن هذا كأنه يشتري ملكه، فالإنسان لا يشتري ملكه ولا شيء فيه ملكه، بل يرتسم أو يقول بعني نصيبك، نصيبك من هذا الكيس أو نصيبك من هذه الشاة وما أشبهها. كذلك ذكروا أن الوكيل لا يشتري من نفسه، إذا وكلك تبيع غنما فلا تقول اشتريت من هذا الغنم، ولا تبع على ولدك لأنك قد تحابي ولدك أو على أبيك، هكذا ذكروا. كذلك أيضا بالنسبة إلى مال الشركة يكون أمانة في يد الشريكين، كل منهما يبيع من قبله بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. وإذا كان جميعا باع جميعا بالاتفاق هكذا. بالنسبة إلى بيع العبد مثلا، العبد إذا كان عنده مال فالمال لسيده، فلا يقول السيد بعني يا سيد عبدي، كيف يشتري من نفسه؟ أما المكاتب فإن المكاتب مستقل، لأنه يقول قد حورتك أنت عبدي وقد بعتك نفسك فتصرف. احتاج سيده إلى أن يشتري منه شاة أو ثوبا فله ذلك، لأن ملكه مستقل في هذه المدة، ولو أنه يمكن أن يعود عبدا قنا فيجوز أن يشتري من مكاتبه دون أن يشتري من رقيقه ودون أن يشتري من وكيله وما أشبه ذلك من الصور. والله أعلم. يكفي. الشيخ طيب الآن الآن لو انشرحت الحل شريك وضعت المحل هذا، انشرحت المحل اجراءت من المحل هذا وضعت يخترع يجي بدل ما أقول ود أقل هذا فيها مقاصة وفيها الشركة اللي نفض المسرع هاي على الشركة، يقول أقل هنا قلت سرعة لخمسين ريال أبقيت في أقل صرفة تغني من ربيع سمعت إطلاع حسابه بعدين المسلم محل هذا نجلت عليه لا بأس بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلى إليه بالأب، فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذي الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. في هذا الوارثون من الرجال ذكر أنهم عشرة، يعني عشرة بالاختصار أو 15 بالبسط، يعني بسطهم وذلك الأصنام بهم. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة يعني مشهورة، الابن وابن الابن مهما نزل يعني ولو نزل أبوه بشرط الذكور ابن ابن ابن في الثانية، ابن ابن ابن في الدرجة الثالثة، ابن ابن ابن ابن في الدرجة الرابعة، مهما نزل فإنه من الوارثين. وأما إذا كان بينه وبينه إناث فلا، ابن البنت لا يرث، وذلك لأنه لا ينسب إلى جده أبي أمه بل ينسب إلى أبيه. ولذلك يقول الشاعر: بنون ابن أبنائنا وبناتنا بنوهم أبناء الرجال الأباعد. والأب والجد والأب والجد له وإن على الأب أيضا يرث، والجد له يعني أبو الأب وإن على في الدرجة الثانية أبو أب، أو في الثالثة أبو أب أب، أو في الرابعة أبو أب أب أب وإن على، فإنه يكون وارثا حيث أنه الحال هذا يعتبر قد ورث، يعني أنه من صلبية ذلك ويعتبر أبا، بخلاف الجد للأم فإنه لا ينسب له، لا يقال ابن فلان، إنما يقال جده أبو الأم أو جده لأمه فلا يرث الجد أبو الأم. ولهذا قيده بقوله الجد له وإن على. ثم قال: والأخ وابن الأخ، والأخ من أي الجهات كان، هكذا من أخ الجهة أي الجهات، أخ من الأبوين، الثاني أخ من الأب، الثالث أخ من الأم، من أي الجهات كان. قد أنزل الله به القرآن، أي قد ورد ذكره في القرآن. ثم قال: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ الذي من الأب، احترز عن ابن الأخ الذي من الأم فإنه من ذوي الأرحام لا يرث، إنما يرث إذا كان أدلى بالأب، ابن الأخ المدلي بالأب، أو أب الأبوين، هكذا. فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، أي ما قال محقق. والعم وابن العم من أبيه، العم أخ الأب، وابنه ابن العم أخ الأب، قيده بقوله من أبيه ليخرج الأم من الأم، عم الأم من ذوي الأرحام، وأما عم الأب وأخ الأب فإنه من العصبة، فيرث العم وابن العم من أبيه. فاشكر لبالإيجاز والتنبيه، يعني اشكر أنني أوجدت لك المكان، أي اعترف لنا بأننا نفعناك وأفدناك. على هذه الكلمة فاشكر. سمعت مرة الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم يشرح هذا البيت ثم ينشد بيتا في ذلك، يقول: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. هذا على قوله فاشكر على الإجاز والتنبيه. ثم قال: الزوج والمعتق بالولاء. الزوج يرث، أي زوج المرأة يرث منها، والمعتق هو الذي من بعتق الرقبة، من على هذا العبد فأعتقه فيرثه هو وعصبته الذكور. هؤلاء هم الوارثون من الرجال، اختصرهم وجعلهم عشرة، وإذا أردنا أن نبسطهم صاروا 15: الابن وأبوه وإن علا، والجد الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق والعم من الأب، وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والزوج والمعتق، أصبحوا 10 أو 15. يعني بدل ما كان الأخ واحد زدنا اثنين، وابن الأخ واحد زيد واحدا، والعم واحد زيد واحدا، وابن العم واحد زيد واحدا، صاروا 15. إذا اجتمعوا كلهم فالذي يرث 3: الزوج والابن والأب، يسقط الباقون. الزوج له ميراث، والأب له ميراث، ويكون في المسألة سدس وربع، ولا ليس في الأربعة في سدس، ولا في الستة في ربع، وليس في الثمانية سدس، فلا بد أن نقسمها من 12. فنقول: الزوج له ربع 12 3، والأب له السدس 2، بقي 7، يعني أنزلنا 3 الربع و2، هذه 5، ويبقى 7 تكون على الابن. هكذا. فإذا لم يجد 3 يرث ابن الابن والجد، فيكون الجد سدس لأنه لا يسقط بحال، والباقي لابن الابن. فإذا لم يجد الجد ولا ابن الابن ورث الأخوان، الأخ الشقيق والأخ من الأم، الابن الأم السدس والباقي الابن الشقيق، انتهوا أهل الفروض، الباقي الذين بقوا هؤلاء كلهم عصبة، ولا يشترك منهم اثنان، تقول بعد ذلك يرث الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق. المعتق لا يرث إلا إذا لم يكن هناك أحد من هؤلاء العصبة. والله أعلم. تكون واحدة كاملة، يعني يذبح الشاة، يذبح الناقة عن واحد، ما يقول أعطيه النصف، يعني أو السبع. نعم هكذا قالوا. في أسئلة الشيخ، في أسئلة الشيخ، في أسئلة.